طيب عدد السودان المركز الثاني عامل الله يكون حسن على خير يومين ما خير ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. التامين على الاشياء التامين الثاني يؤمن ضد كل شيء الا الحياه، يعني ضد الحريق ضد السرقه ضد هكذا وهكذا. وعنده فجوه لانه حلال. وعنده طريقه التامين ازاي؟ مثلا انا عايز امن السياره بتاعتي. ايوه. يغير السياره مثلا ب 5000 جنيه مثلا، يقول خلاص تدفع في الشهر مثلا 20 جنيه لمده 10 سنين. فاذا دفعت ال 20 جنيه وهذه ال 20 جنيه محفوظه لك. يعني ما ياكل البنك. محفوظه لك حتى المؤمن. وبعدين اذا السياره مثلا دفعت اول قسط واصطدمت كسرت او سرقت انا اخذ قيمه السياره كلها. ويحصل هذا حلال، ما ادري رايك ليش مساله شنو؟ السيد هذه هذا ذكرني بلطف شامي زعموا بان سوريا بقي مغربيا فاخذ السوري يثني على المغربي ويقول انتم جماعه طيبين وكويسين وكرام جاويين والى اخره، لكن فيكم وحده. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. لا معروف المغاربة عندهم ايش نزق. لا لا لا كذا وكذا بس فيكم يعني. لا هي. لا هي يا سيدي كنا عم نحكي فيها. الأحيان يحكي دوران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.